بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن، والسلامة في القول والعمل، والاعتصام بحبله عز وجل، والتمسك بسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وأحييكم بتحيات الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في غرفتكم، غرفة الحق والحقيقة، لتصحيح التلاوة بجميع الروايات جمعا وإفرادا من طرقها المعتبرة. والآن مع درس من دروس تأصيل وجوه الخلاف وتحريراتها بطيبة النشر للإمام ابن الجزر رحمه الله، وذلك من متون التنقيح لفتح الكريم. وكما نعلم اعتمدنا متن تنقيح فتح الكريم للشيخ الزيات لكونه سهلا ومختصرا ولفظه بسيط وأيضا واضح وجلي. وقد تقدم في الدرس السابق ذكر تحريرات لأصحاب الغنة، وذلك في الباب الذي خصه صاحب التنقيح بأحكام تتعلق بالبصريين، لكن لعل أكثر الباب يتعلق بالبصريين، لكن هناك تحريرات كثيرة تتعلق وتختص بغيرهما من باقي القراء العشرة كقالون وحفص وابن ذكوان كما سيأتي. لكن فعلا أكثر الباب لعله للبصريين. تقدم تحريرات مد التعظيم مع ما بين السورتين للبصريين، و تحريرات الغنة مع التعظيم أيضا لكل من روي عنه التعظيم، وكان آخر التي ذكرت وقمت بشرحها، وقمنا جميعا بفهمها والحمد لله رب العالمين. قوله: ولا مد للتعظيم مع ترك غنة سوى ابن كثير معه يعقوب حصلا، ودع غن حفص قاصرا. وقلنا أيضا زيادة لفظ الشيخ عامر عثمان في تنقيحه الخاص به قوله: لا معظما. تمام. وهي جميلة، هذه الزيادة جميلة جدا، لأنها توضح أن القصر مقيد بعدم التعظيم. القصر مقيد بعدم الإيه؟ التعظيم. ولا مد للتعظيم مع ترك غنة، يعني لا يأتي مد التعظيم لمن روي عنه التعظيم على قصر المد المنفصل ترك الغنة أبدا، وإنما تجب الغنة لكل من روي عنهم التعظيم. فمن أراد أن يقرأ بقصر المنفصل ويأتي بوجه التعظيم وجب عليه أن يأتي بالإيه؟ بالغنة. وذلك لكل من روي عنه الغنة عدا ابن كثير ويعقوب، لقوله: سوى ابن كثير معه يعقوب حصلا. يعني ابن كثير ويعقوب يجوز لهما الغنة وتركها على وجه التعظيم، أما غيرهما فيتعين يتعين وجه الغنة مع وجه التعظيم، وإذا ترك التعظيم جازت الغنة وتركها. طيب، وحفص، حفص يفهم مما تقدم أيضا أنه يجب له الغن مع التعظيم، لكنه إذا ترك التعظيم وجب أيضا أن نترك له الغن، وقد فهمنا ذلك من عبارة الناظم: ودع غن حفص قاصرا لا معظما. فإذا قرأ بالقصر مع ترك التعظيم لا يجوز له كغيره الغنة وتركها، بل يجب ترك الغن كما ترك التعظيم. ثم نستأنف الآن إن شاء الله تعالى درسنا هذا اليوم، ونستأنف تأصيل وجوه الخلاف وتحريراتها وتحريرات الطيبة، من أول قول الناظم: ولصالح على وجه وصل فاترك المد مسجلا، ولا مد مع لدغام إلا لروحهم، نعما به خصوا رويسا فأسجلا، وهل سكت فيك المفلحون علي ثم، مذي ندبة تختص بالقصر فاعقلا. كذلك بالإظهار لكن رويسهم بها خص إدغاما بذي ندبة، ولا يغن على قصر على وجه حذفها بذي ندبة أيضا، وقد كان مهملا بنحو علي حيثما غن فاستمع. ولا أدري هل يسعفنا الوقت لنكمل أيضا تحريرات ابن ذكوان بعد ذلك، فإن وجدنا وقتا أتبعنا ما ذكره صاحب التنقيح في تحريرات طرق ابن ذكوان في ألف الكافرين والألف الرائي مع الغنة والسكت إن شاء الله. طيب، مرة أخرى: ولصالح على وجه وصل فاترك المد مسجلا. هذا عنصر من عناصر التحرير المذكورة في هذا التنقيح. ثم قوله: ولا مع لدغام إلا لروحهم، نعم ما به خصوا رويسا فأسجلا. هذا هو العنصر الثاني أيضا معنا هذه الليلة في هذا الدرس، بالنسبة لتوسط المد المنفصل أو الزيادة في المنفصل مع الإدغام العام والخاص في قراءة يعقوب من روايتيه معا. ثم قوله: وهل سكت فيك المفلحون علي ثم ذي ندبة تختص بالقصر فاعقلا كذلك بالإظهار. هذا العنصر أيضا ندرسه معا ونتدارسه هذا الدرس، وهو عنصر خاص بتحرير هاء السكت مع وجوه المنفصل ووجوه الإظهار العام والإدغام العام في قراءة يعقوب. ثم قوله: لكن رويسهم. من هنا استدراك للناظم وورود عنصر يختص به رويس وحده يعقوب، فالكلام السابق كان ليعقوب بكماله، نحن الآن نضع خطة ونرسم العناصر التي سنتناولها في هذا الدرس حتى لا نتشتت، ونستطيع أن نضع أيدينا على كل عنصر منها على حدة. قوله: لكن رويسهم بإدغاما بذي ندبة، عنصر خاص برويس. ولا يغن على قصر على وجه حذفها بذي ندبة أيضا كما وقفت. العنصر الثاني لرويس، وقد كان مهملا بنحو علي حيثما غنى فاستمع، العنصر الثالث في التحريرات الخاصة برويس. يعني رويس له هنا في آخر المتون التي قرأتها على مسامعكم ثلاثة عناصر اختص بها في هذا التحرير. العنصر الأول: لكن رويسهم بها خص إدغاما بذي ندبة ونقف، ولا يغن على قصر على وجه حذفها بذي ندبة أيضا، عنصر الثاني ونقف، وقد كان مهملا بنحو علي حيثما غن فاستمع. جميل، هذه هي عناصر درسنا اليوم، ونتناولها تباعا كما يلي: أولا، قول صاحب التنقيح: ولصالح على وجه وصل فاترك المد مسجلا. المراد بقوله ولصالح هو السوسي عن أبي عمرو، السوسي عن أبي عمرو. ذكر له الناظم هنا بقوله ولصالح على وجه وصل فاترك المد مسجلا. إذا قرأت للسوسي بوجه الوصل بين السورتين وجب ترك الزيادة في المنفصل ويتعين القصر فقط. إذا قرأت بوجه الوصل بين السورتين للسوسي يمتند في المنفصل، وقوله مسجلا أي مطلقا، الزيادة أيا كانت هذه الزيادة سواء بفويق القصر أم بالتوسط يتعين ترك هذه الزيادة ما دمنا قرأنا للسوسي بوجه الوصل بين السورتين. ولصالح على وجه وصل فاترك المد مسجلا. أذكر أن الشيخ عامر عثمان في تنقيحه حينما ذكر الشطر الأول من هذا البيت لم يتممه بهذه العبارة، وإنما تممه بعبارة أخرى، وذكر هذه العبارة في موضع آخر، فجدير بنا أيضا أن نذكر من تنقيح الشيخ عامر عثمان ما ذكره بعد قوله ودع غن حفص قاصرا لا معظما. قال: لقالون معه افتح لتوراة مقبلا، لقالون معه افتح لتوراة تقبلا. يعني الضمير في معه يعود على التعظيم الذي تقدم في الذكر، وكأن المعنى إذا قرأت لقالون بوجه التعظيم فيتعين فتح التوراة ويمتنع التقليل، يتعين فتح التوراة ويمتنع وجه التقليل. طيب، وقد تقدم في عبارة صاحب التنقيح الشيخ الزيات: لقالون إن توراة كان مقللا، يعني التعظيم يجب تركه إذا قرأت لقالون بتقليل التوراة. إذن العبارات وإن اختلفت في لفظها لكن مدلولها واحد: إن قرأت بتقليل التوراة لقالون يتعين ترك الإيه؟ التعظيم. أما إذا قرأت بالتعظيم فلا بد أن تقرأ بالإيه؟ الفتح، افتح لتوراة تقبلا، فيتعين فتح التوراة مع التعظيم لقالون. تمام. طيب، وإذا تركت التعظيم، إذا تركت التعظيم الوجهان لقالون جائزان. فإذا أردنا أن نذكر دليلا على تعيين فتح التوراة على التعظيم، أو دليلا على امتناع تقليل التوراة على التعظيم، إما أن نأتي بعبارة تنقيح الزيات، وكذا اتركا لقالون إن توراة كان مقللا. فيجب ترك التعظيم إذا قرأنا لقالون بتقليل التوراة، لأن التعظيم يأتي له على فتح التوراة فقط، كما قال الشيخ عامر عثمان لقالون معه، أي مع التعظيم، افتح لتوراة تقبلا. تمام. أما إذا تركنا التعظيم لقالون، إذا قرأنا بوجه ترك التعظيم قصر المنفصل مع ترك التعظيم، جاز الفتح والتقليل في ألف التوراة له. طيب، بعد ذلك جاءت عبارتهما معا واحدة في العناصر الباقية، قوله ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم، نعم ما به خصوا رويسا فأسجلا. تقدم ذكر تأصيل مواضع الخلاف التي وردت في هذا العنصر وفي هذا البيت بالنسبة للإدغام العام ليعقوب، وقيل عن يعقوب ما لابن العلا، وكذا جواز القصر والتوسط وفويق القصر، الوجوه الثلاثة أيضا ليعقوب في باب المد والقصر، لأنه ذكر ضمن أصحاب قصر المنفصل، وقصر المنفصل بن لي حمن، حمن له القصر لكن بخلف، وقد تقدم ذكره أيضا في المذهب الثاني في عبارة فباقيهم، وهي عبارة يراد بها أصحاب فويق القصر في المدين. إذن إذا قرأنا ليعقوب المد المنفصل له ثلاثة أوجه، وموضع الإدغام الكبير له الإدغام العام وكذا الإظهار العام، عند التركيب وجوه كثيرة، أما عند التحرير، أولا بالنسبة لفويق القصر غير مذكور أبدا ليعقوب من روايتيه معا في كتاب المصباح الذي ورد فيه الإدغام العام ليعقوب، ففويق القصر نستبعده تماما. طيب، بالنسبة للقصر والتوسط، كل رواة الإدغام العام في المصباح كلهم أصحاب إيه؟ أصحاب قصر فقط، فيمتنع أن نقرأ بالإدغام العام على ما هو أكثر من قصر المنفصل ليعقوب، لا بد أن يكون ذلك على الإيه؟ على القصر فقط، الإدغام لا بد أن يكون على القصر فقط. ولذلك جاءت عبارة صاحب التنقيح واضحة بأسلوب بلاغي وهو أسلوب القصر، ولا مد، ولا مد أي لا زيادة في المنفصل، مع الإدغام، مع وجه الإدغام العام أو مع وجه الإدغام الكبير، سواء كان الكلام لأبي عمرو من روايتيه معا أو ليعقوب من روايتيه معا، ثم استثنى فقال إلا لهم، فهو الوحيد الذي يجوز له أن يقرأ بالتوسط مع الإدغام، بالتوسط فقط يعني فويق القصر لا. طب ولما؟ لأنه قد تقدم في الذكر في الدروس السابقة أن روح عن يعقوب ورد له الإدغام العام كذلك من الإيه؟ خلاف المصباح. مين اللي ذاكر ومين اللي فاكر؟ مين اللي ذاكر ومين اللي فاكر؟ من الكامل. تمام. الطريق الذي ذكرناه أيضا طريق ابن الزبيري عنه من الكامل، أي عن روح، فورد لروح الإدغام العام من المصباح ومن الكامل. وجاءت هذه العبارة فعلا عند صاحب التنقيح: ومن كامل إدغام روح مبسملة، أي أن وجه البسملة يأتي لروح مع الإدغام العام من الكامل فقط، بخلاف رويس فإن الإدغام العام له لا يأتي إلا مع السكت من المصباح. فالبسملة تجوز لروح مع السكت، الوجهان جائزان على الإدغام العام لروح. أما بالنسبة لرويس السكت وحده فقط هو الذي يصح على الإدغام العام لرويس، وذلك من المصباح، لأن صاحب المصباح طريقه بالسكت فقط. إذن عندنا روح عن يعقوب ورد له الإدغام العام من من الكامل. طيب، هذا الطريق الذي ورد فيه الإدغام عن روح وهو طريق الزبيري عنه من الكامل، هل ذكر له في الكامل القصر أم فويقص أم التوسط؟ ذكر له التوسط، فالمراد بقوله ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم، أي إلا روح فقط يجوز له الإدغام العام على كل من القصر والتوسط، فيجوز الإدغام العام على القصر لروح من المصباح وعلى التوسط من الكامل. كما تقدم يجوز الإدغام العام على السكت لروح على السكت بين السورتين لروح من المصباح، وعلى البسملة لروح من طريق الزبيري عنه من من الكامل. فينبغي أن ننتبه لهذه الطرق خاصة عن روح. ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم، يعني معنى الكلام أننا إذا قرأنا بالإدغام الكبير مثلا قوله تعالى وإذا قيل لهم آمن ما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. عندنا المد المنفصل، وعندنا موضع الإدغام قيل لهم، وعندنا أيضا نؤمن وهو موضع التحقيق والإبدال بالنسبة لأبي عمرو. وقد جاء هذا التحرير في عبارة الإمام ابن الجزري في أول باب الإدغام الكبير قوله إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان أدغم بخلف الدول والسوس معا لكن بوجه الهمز والمد منعا. هذا التحرير قد ذكره الإمام ابن الجزري في طيبته، فينبغي أيضا أن نعول عليه ونعتد به، وكيف لا وهو إمام المحررين وهو محرر الفن. إذن هذه الآية وإذا قيل لهم، قيل لهم فيها وجهان: إظهار وإدغام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن، المد المنفصل قصر وتوسط. كما آمن الناس قالوا أنؤمن، أنؤمن إبدال وتحقيق. عندنا كم موضعا خلافيا؟ طب ونكمل الآية آخرها إيه؟ ولكن ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. تمام، ولكن لا يشعرون، لكن لا الغنة وتركها، عظيم. عندنا كم موضع خلافي في الآية؟ كم موضعا خلافيا في الآية؟ أربعة. وكل موضع منها له وجهان. يا ترى نضرب أربعة في اثنين لنحصل على ناتج التركيب، أم كيف يكون التركيب؟ يعني لو قلنا أربعة في اثنين بثمانية خلصت المسألة وبقت سهلة، لكن هل التركيب يكون كذلك؟ نحصر مواضع الخلاف ونضربها في عدد الأوجه، عندنا أربع مواضع خلافية وعندنا كل موضع منها له وجهان، نقول 4 × 2 = 8 وتنتهي المسألة؟ طبعا لا. لا، أنا أسأل كيفية الضرب، هل نقول 4 × 2 = 8 ولا نقول 2 × 2 × 2 × 2 نحط 4 2 وبين كل 2 و2 نحط علامة فيه؟ ها؟ أنتم معايا؟ يعني 2 × 2 بكام؟ ب4. 4 × 2 اللي هي 2 الثالثة ب8. 8 × 2 اللي هي 2 الرابعة بكام؟ ب16. إذن عندنا في هذه الآية 16 وجها تركيبيا بالنسبة لأبي عمرو. بالنسبة لمين؟ لأبي عمرو. 8 بالنسبة ليعقوب، لأن يعقوب لا كلام له في أو لا خلاف عنه في موضع التحقيق والإبدال، وإنما له التحقيق وجها واحدا. وإنما إذا أردنا أن نحرر ليعقوب في هذا الموضع فإنما يمكن أن نكمل إلى آخر الآية التي بعدها حتى نقف على مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مستهزئون، فهي مع الآية التي بعدها وعند الوقف على مستهزئون من أول وإذا قيل لهم إلى مستهزئون 16 إيه وجها. ها، فهمناها؟ يعني من الممكن أن نقول لأبي عمرو ويعقوب في هاتين الآيتين 16 وجها. 16 وجها. طبعا هذه الوجوه على اعتبار أني ذكرت المنفصل بالقصر والتوسط فقط، لم أذكر فويق الإيه؟ لم أذكر فويق القصر، لكن لو ركبنا فويق القصر كذلك تزيد عدد الوجوه أيضا. طيب، للتخفيف نترك فويق القصر الآن وننتبه لما يجوز وما يمتنع بالنسبة لهذه الوجوه التركيبية. عندنا بالنسبة لأبي عمرو في الآية الأولى 16 وجها تركيبيا. طيب، 16 وجها تركيبيا، أقول لكم حاجة سهلة أوي. إحنا عندنا أهم عنصر من عناصر التحرير، أو أقصد إن صحت العبارة أهم موضع من المواضع التي تقوم عليها التحرير هو موضع الإدغام والإظهار. الإدغام والإيه؟ والإظهار. جميل. فعندنا الوجوه التركيبية 16 وجها، صحيح؟ صحيح. نقسم هذه الوجوه، نقسم هذه الوجوه على وجهي الإظهار والإدغام. 16 على 2 يبقى نصيب الإظهار 8 أوجه، ونصيب الإدغام 8 أوجه، والتحرير إنما هو في كل الأمور سواء في المنفصل أو في موضع الهمز أو في موضع الغن وتركه، كله خاص بالإيه؟ بالإدغام. أما الإظهار فوجوهه 8 كلها جائزة. يا سلام. إذن عندنا 8 أوجه تركيبية على الإظهار كلها مطلقة ولا تحرير فيها. فإذا قرأت بالإظهار لأبي عمرو جاز لك قصر المنفصل وتوسطه، وجاز لك إبدال الهمز وتحقيقه، وجازت لك الغنة وإيه وتركها. طيب، إذا قرأت بالإدغام، إذا قرأت بالإيه بالإدغام، عبارة صاحب التنقيح بيقول ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم. المد عمره ما يجي مع الإدغام إلا الروح فقط. إذن أبو عمرو يمتنع له التوسط، وكذا أيضا يمتنع له فويق القصر. فيتعين أن نقرأ بقصر المنفصل على الإدغام. طب وبالنسبة للهمز كذلك يتعقرأ بالإبدال فقط كما جاء في عبارة الإمام ابن الجزري، لكن بوجه الهمز والمد منع الهمز، تحقيق الهمز يمتنع على الإدغام، وإنما يتعين الإبدال. إذن يتعين قصر المنفصل في موضع المنفصل، ويتعين الإبدال في موضع الهمز. وأما الغنة فالراجح جواز الغنة وتركها، جواز الغنة وتركها. إذن الإدغام يجوز أن يأتي على وجهين، قصر وإبدال الهمز مع ترك الغنة، أو قصر المنفصل وإبدال الهمز مع الغنة. نضع هذين الوجهين مع الوجوه الثمانية التركيبية على الإظهار، فتكون عدة الوجوه الجائزة لأبي عمرو في هذه الآية 10 أوجه. 10 أوجه. طيب إذا أردت أن تدخل وجوه فويق القصر، أدخل وجوه فويق القصر على الإيه؟ على الإظهار فقط، وامنعها على الإدغام كذلك. اقرأ بفويق القصر على الإيه؟ على الإظهار، لأن عبارة الإمام ابن الجزري واضحة جدا بقوله لكن بوجه الهمز والمد، والمد مطلق الزيادة، فكل ما زاد من مراتب الزيادة على قصر المنفصل يمتنع أن يأتي على الإيه؟ على الإدغام، أو يمتنع الإدغام عليه. طيب بالنسبة ليعقوب، بالنسبة ليعقوب قلنا قيل لهم إظهار وإدغام. كما آمن قصر وتوسط، أدي 2 في 2 بـ4، ولكن لا الغنة وتركها، الغنة وإيه؟ وتركها. أدي كمان 2 في 2 بـ4، 4 في 2 بـ8. طيب والوقف على مستهزئون، مستهزئون 2 كمان في الآخر، فخر الآية التالية 8 في 2 بكام؟ بـ16. إذن يعقوب له في الآيتين بالنسبة لتركيب وجوه مواضع الخلاف الأربعة 16 وجها، باعتبار القصر والتوسط في المد المنفصل. طيب أيضا أريد أن أعلمكم هذه المسألة وأوصلكم لتبسيط وجوه التركيب. كما ذكرت أي المواضع الخلافية التي يمكن أن يقوم عليها التحد، موضع الإدغام والإظهار، ولا موضع الغنة وتركها، ولا موضع السكت، أيضا موضع الإظهار والإيه والإدغام، خاصة أنه هو أول الآية كمان. خلاص 16 وجه نقسمها على الإظهار والإدغام، 16 على 2 فيها كام؟ فيها 8. إذن نصيب الإظهار 8 ونصيب الإدغام 8، والإظهار بما إنه الأصل وتساعده الطرق وتأتي به طرق كثيرة، فالغالب لن تكون هناك تحريرات على الإظهار، فثمانية الإظهار التركيبية كلها جائزة. قيل لهم سواء قرأت بالإشمام قيل لهم أو بالإيه بالكسر الخالصة لروح سيان، كل على أصل هذا وجها واحدا لكل منهما. ها إذا قرأت بالإظهار جاز لك قصر المنفصل وتوسطه، جاز لك الغنة وتركها، جازت لك هاء السكت وتركها. عظيم، 8 أوجه تركيبية. طيب، وإذا نعم أحسنتي أحسنتي بارقة نور، هاء السكت تمام، هاء السكت تأتي على الإظهار، ما شاء الله عليك تأتي على الإظهار تمام، ولا بد أن يكون أيضا أن نكون منتبهين إلى أن هاء السكت كما تختص بالإظهار ويمتنع أن تأتي على الإظهار، فكذلك هي تختص بقصر المنفصل. إذن سنمنع وجها تركيبيا من 8، وهو ما يجتمع فيه توسط المنفصل مع هاء السكت وقفا. تمام، أحسنتي. طبعا هذه العبارة يعني ما زالت بين أيدينا في العنصر الذي نتناوله أو سنتناوله بعد قليل، وهل سكت فيك المفلحون علي ثم ذي ندبة تختص بالقصر فاعقل كذلك بالإظهار، يعني تختص بالقصر، قصر المنفصل، وكذا بالإظهار. إذن 8 التركيبية على الإظهار كلها صحيحة ما عدا الوجه الذي يأتي فيه هاء السكت على توسط الإيه المنفصل. إذن هي 7 جائزة، 7 جائزة، وهي كل الوجوه التركيبية ما عدا الإظهار هاء السكت مع توسط الإيه المنفصل. كذلك جميل، كذلك الغن، ده هي محررة كذلك هنا، لأن المنفصل أيضا لا تجوز عليه توسط المنفصل، لا يأتي عليه الغنة على الراجح، فيتعين على التوسط أيضا ترك الغنة ليعقوب، بخلاف ما ورد لرويس طبعا من غيث بن مهران، لكن الراجح هو ترك الغنة على التوسط كذلك. فهذا وجه سنمنعه من 8 إضافة إلى الوجه الذي تقدم منعه في السابق. إذن تصير الوجوه على الإظهار، على الإظهار خمسة فقط، تصير 5 فقط. طيب، نعد الوجوه، نعد الوجوه مع بعض، نتعاون معا. أولا الإظهار على القصر وترك الغنة وترك الهاء. طيب اكتبوا معاي، إظهار مع قصر الغنة، إظهار مع قصر وترك الغنة وترك الهاء، ترك الاثنين، ثم مع الهاء جيت أنا إيه للموضع الأخير وعطفت في وجه كمان جائز يعني كده. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نعم، هذه الآية أخرها ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مستهزئون، تمام، هكذا وجهان. ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مستهزئون. هكذا أربعة أوجه على قصر المنفصل بتركيب الغنة وتركها مع هاء السكت وتركها، أربعة واضحة. طيب نعود لتوسيط الإيه المنفصل. إذا قرأنا بتوسط المنفصل وجب ترك الغن وترك الهاء. طيب خلاص خلصت فعلا خمسة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تمام، إذن على الإظهار خمسة أوجه، ممتنع من الإظهار ثلاثة. طيب وعلى الإدغام، على الإدغام يتعين قصر المنفصل لرويس، ويجوز القصر والتوسط لروح. يبقى نقول كم وجها لرويس وكم وجها لروح. تمام، إذن نبدأ برويس. رويس يتعين له قصر المنفصل، لما؟ لأن الإدغام هنا إدغام إيه؟ عام ولا خاص يا جماعة؟ إدغام في قيل لهم عام. تمام، لأن الإدغام الخاص بالنسبة لرويس يجوز عليه القصر والتوسط كما سيأتي في عبارة صاحب التنقيح، نعم ما به خص رويسا فأسجلا، أي فأطلق الوجهين القصر والتوسط لرويس على الإدغام الخاص. أما الإدغام العام يتعين قصر المنفصل فقط كما معنا هنا في هذه الآية. إذن قيل لهم لرويس بالإدغام العام مع قصر المنفصل فقط، كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا. هذه الكلمة فيها موضع الغن وتركها، يغن ولا يترك؟ طب وهاء السكت في الآخر، يقول هاء السكت ولا يترك؟ ها، تقدم بالنسبة لمسألة الغن مع الإدغام قوله ولزرق ما تلا إيه بها، ثم مع إدغام يعقوب إيه أوجبا، لأن الطرق التي وردت بالإدغام العام من المصباح طرق غنة، وطريق الزبيرية عن روح من الكامل الذي ورد بالإدغام لروح أيضا طريق غنة، فوجبت الغنة ليعقوب على الإدغام العام مطلقا. لا بد أن تقرأ بالغنة وجها واحدا، ويمتنع ترك الإيه؟ ترك الغنة. إذن يتعين الغنة هنا، وجوب الغنة والدليل، ثم مع إدغام يعقوب إيه أوجبا، والمرب الإدغام هنا ليعقوب الإدغام العام المذكور له بكماله. لهاء السكت معنا في العنصر الذي سيأتي، وهاء السكت فيك المفلحون علي ثم ذي ندبة تختص بالقصر فعقلا كذلك بالإظهار. يعني هاء السكت تختص بالإظهار وتمتنع على الإيه؟ على الإدغام، فيتعين أن نقف على نحو مستهزئونه بترك الهاء. إذن بالنسبة لرويس وجه واحد على الإدغام، وجه واحد على الإيه؟ على الإدغام. جميل، رويس إظهار بقصر المنفصل ووجوب الغن وترك الهاء. وإذا قيل عندهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ترك الهاء. هذا هو الوجه الذي يصح لرويس على الإدغام، إدغام مع قصر المنفصل. تمام، هو إدغام، إدغام مع قصر المنفصل ووجوب الغنة وترك الإيه؟ ترك الهاء. إذن ما هي عدد الوجوه الجائزة لرويس في هاتين الآيتين؟ 5 الإظهار ووجه واحد على الإدغام، فتلك 6 أوجه. إذن رويس له في هاتين الآيتين إيه؟ 6 أوجه، 5 الإظهار ووجه واحد على الإدغام. تمام؟ طيب، روح. 5 الإظهار ده معلومة. نعم، إدغام مع قصر المنفصل وأيضا وجوب الغنة وترك الإيه؟ وترك الهاء. هذا من المصباح، جميل. ثم يجوز له أيضا هذا الوجه مرة أخرى، لكن على التوسط من طريق الزبيري عنه من الكامل، فيصير لروح وجهان، إدغام مع قصر وإيه وتوسط مع وجوب الغنة وترك الهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم، ثم مع إدغام يعقوب أوجبا، طالما أننا أدغمنا ليعقوب بكماله سواء لرويس أو روح وجبت الغنة. تمام. إذن قوله ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم، نعم ما به خصوا رويسا فأسجلا. المعنى أن كل من روي عنهم الإدغام سواء أبو عمرو من روايتيه أو يعقوب من روايتيه فإن إدغامهم يتعين أن يكون على قصد المنفصل فقط، وجاء الاستثناء لروح فهو الوحيد الذي يجوز له على الإدغام العام قصر المنفصل من المصباح وتوسيطه من الكامل، فقال ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم. طب ورويس وكذا رويس مثل مثل أبي عمرو تماما، الإدغام العام عنه يتعين أن يكون على قصر المنفصل ويمتنع التوسط على الإدغام العام لرويس. طيب هذا الإدغام العام، طيب لو أن معنا في الآية إدغام خاص، إدغام إيه؟ خاص. الإدغام الخاص يجوز عليه القصر والتوسط لعبارة صاحب التنقيح نعم ما به خصوا رويسا فأسجلا، أي فأطلق لرويس وجهي القصر والزيادة، القصر والتوسط على الإدغام الخاص الذي ذكر له. لو قلنا مثلا كيف تكون وجوه رويس في آية تجتمع فيها مواضع الخلاف بالنسبة للمد المنفصل وبالنسبة لموضع إدغام عام وموضع إدغام خاص، تمام؟ يعني مثلا قوله تعالى معنا في نفس الربع الأول إدغام في موضع إدغام خاص، نعم لذهب بسمعهم، يعني إذا قرأنا مثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم ده إدغام إيه؟ إدغام عام ولا خاص؟ خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إدغام إيه؟ تمام، إدغام عام لأنه لم يذكر ضمن المواضع الخاصة. طيب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم، جعل لكم، جعل لكم، هذا الموضع من المواضع الخاصة، إدغام خاص أم إدغام عام؟ إدغام خاص، تمام، إدغام خاص. ففيه الإدغام الخاص من عبارة الإمام ابن الجزر رحمه الله، نعم مع رجحان الإظهار ما شاء الله، تمام، من قوله شورى وعنه البعض فيها أسجلا، تمام أحسنت، وعنه البعض فيها أسجلا، أي أطلق الإدغام في لفظ جعل في جميع القرآن، والمراد بها هنا طبعا غير ثمانية النحل وغير موضع الشورى، غير ثمانية النحل وغير موضع الشورى، لأن ثمانية النحل ترجح فيها الإيه؟ الإدغام، تمام، وموضع الشورى يستوي فيها الإيه؟ الإظهار والإدغام من غير ترجيح. وأما جعل لكم في غير النحل والشورى ففيها الإدغام مع ترجيح الإظهار، لكن على كل الأحوال فيها إدغام خاص. فهنا اجتمع في هذه الجزئية عند الجمع موضع عام وموضع خاص وعندنا المد المنفصل. كيف نقرأ لرويس؟ كيف نقرأ لرويس؟ تمام، نقرأ وبالقراءة نقوم بحصر الوجوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. إظهار الموضعية على القصر، تمام؟ طيب، ثم إدغام الموضعين على القصر ممكن أن نقرأ، ممكن أن نقرأ، انتبهوا، بإدغام الموضع الخاص مع بقاء الموضع الأول مظهرا. لما؟ لأن هناك طرق كثيرة غير طرق المصباح ورد فيها قصر منفصل وإدغام جعل لكم، فهمتم؟ فهذا وجه أيضا ممكن أن نعطفه وهو وجه جائز. الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. إذن على الإظهار قرأنا أولا بإظهار الموضعين، ثم بإدغام الخاص دون العام، بإدغامهما معا. طيب، هل هناك تركيب آخر؟ هل هناك تركيب آخر؟ لا، تمام. هذا هو ما يجوز على القصر. طيب، إذا قرأنا بالتوسط، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا. فقط وجهان، يعني على القصر 3 أوجه، وعلى التوسط وجهان فقط، فتبقى عند اجتماع العام والخاص مع موضع المنفصل. إذا اجتمع العام والخاص مع المد المنفصل للرويس لنا 5 أوجه مفهومة نذكرها إن أردتم أن تكتبوها معي: قصر مع إظهار العام والخاص. الثاني مثله لكن مع إظهار العام وإدغام الخاص. الثالث مع إدغام العام والخاص معا. هذه 3 على القصر. طيب، وإذا قرأنا بالتوسط، إما أن نقرأ بإظهار العام والخاص معا أو بإظهار العام مع إدغام الخاص. 5 أوجه واضحة؟ نعم. طيب، إذا فهمنا عبارة الناظم بقوله: ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم، نعم ما به خصوا رويسا فأسجلا، أي فأطلقا. طيب، العنصر التالي وهو ليعقوب بكماله، ليعقوب فقط وليس للبصريين، العنصر السابق كان للإيه؟ للبصريين معا. هنا قوله: وهسكت فيك المفلحون علي ثم ذي، تختص بالقصر فعقل كذلك بالإظهار. عظيم، هذه المواضع تقدم تأصيل مواضعها في الطيبة، وعرفنا خلف يعقوب في نون جمع المذكر السالم هاء السكت وتركها، وكذا الوقف على علي ونحوها طبعا: علي، لدي، إلي، كل هذه المواضع الوقف على الياء المشددة بهاء السكت وتركها بمصرخي، نعم علي علي علي إلي لدي إلي لدي لدي بمصرخي بمصرخية. طيب هن هل مذكورة هنا؟ لا، هو قال علي يعني علي، ما قالش نحو علي. نعم خيرا. الفرق في الإدغام بين يعقوب وأبي عمرو فيما قبله حرف مد في نحو قيل لهم من حيث مقدار المد. نعم تمام، يعني طبعا لعلي لم أذكر هذه المسألة الآن، فقد اعتمدت على ذكرها قبل، لا مانع من الإعادة. فعندنا نعم ذكرت قبل، تمام. عندنا الإدغام إذا كان مسبوقا بحرف المد واللين، هل السكون عند أهل الآداء بالنسبة لأبي عمرو أو ليعقوب اعتبروه من قبيل العارض أو من قبيل اللازم؟ هذه المسألة حققها الإمام ابن الجزري نفسه في كتابه النشر، وذكر في هذه المسألة دليلا واضحا وجليا، وذكر أنه اعتد بما أصله عند ذكره لهذا المد، هل يمد من قبيل العارض للسكون أو من قبيل اللازم، أن الإشمام والروم كلاهما من العوارض، ويجوز دخولهما رواية أو حكاية في قراءة أبي عمرو دون غيره ممن ورد عنهم الإدغام، سواء يعقوب بكماله أو رويس في المواضع الخاصة أو حمزة في المواضع التي وافق فيها أبا عمرو، أو هشام في لفظ أتعداني ونحو ذلك. فذكر كل هذه الأمثلة وكل هذه الأحكام بالنسبة لهؤلاء القراء والرواة عدا أبي عمرو، وذكر أمثلة لكل، أتعداني لهشام، الصف لحمزة، الكتاب بأيديهم لرويس، وهكذا، تمام. فقال من يجوز عنده الإشمام والروم فمعناه أن سكونه عارض، ويرجح عنده اعتبار السكون من قبيل العارض، ويجوز أن يكون سكونه من قبيل اللازم فيقرأ فيه بالإشباع من قبيل اللازم أيضا. إذن عند أبي عمرو لجواز دخول الإشمام والروم في المدغم دل ذلك على أن السكون كذلك من قبيل العارض لا من قبيل اللازم، فجاز أن نعتد بالسكون عارضا أو أصليا، فإن اعتددنا به عارضا جاز لنا القصر والتوسط والإشباع، وإن اعتددنا به أصليا لنا الإشباع فقط. ونهاية الكلام ونهاية المسألة عند أبي عمرو جواز القصر والتوسط والإشباع. أما عند غيره ممن ورد عنهم الإدغام وصادف هذا الإدغام حرف مد أو لين قبله، يتعين الإشباع فقط وجها واحدا، وقد جوز البعض القصر والتوسط والإشباع ليعقوب خاصة، وجل ما استدلوا به عبارة ابن الجزري: وقيل عن يعقوب مال ابن العلاء. استدلوا بهذه العبارة مع أن الذي يحقق كلام ابن الجزري يجده قد وضع الإمام يعقوب ورويس كذلك عنه في المواضع الخاصة مع حمزة ومع هشام. فالراجح عندي أنه لا يصح أن نعتد بعبارة وقيل عن يعقوب مال ابن العلاء، أن نعتد بها دليلا على جواز دخول الإشمام والروم في المدغم عن يعقوب. وقد اتفق علماء التحرير على أن يعقوب إذا أدغم في الحروف المدغمة التي سبقها ساكن صحيح من نحو مثلا من بعد ذلك وكذا ونحن نسبح، يتعين أن يكون إدغامه إدغاما كاملا ويمتنع الإدغام المختلس. وهنا لنا أن نعجب كيف يستدل المحررون بأن الإشمام والروم جائز عند يعقوب بدليل ومال ابن العلاء، وأن الاختلاس وهو الذي تقدم في الذكر أيضا ممنوع، ولم يأخذ هذه العبارة دليلا على أن يعقوب يوافق أبا عمرو في الاختلاس أيضا. تمام. والراجح هو أن الدليل الذي ذكره الإمام ابن الجزري في طيبته وقيل عن يعقوب مال ابن العلاء المراد به موافقة يعقوب لأبي عمرو في كل ما أدغمه، لكن الكيفية في بعض المواضع كيفية خاصة. فعند أبي عمرو يجوز الإشمام والرو، وعند يعقوب لا، كما ذكر ابن الجزري في نشره. عندما يجوز فيه الإدغام الكامل والإدغام المختلس عند أبي عمرو، يتعين عند يعقوب الإدغام الكامل ويمتنع المختلس، وهذا ما جرى عليه التحرير في الراجح. وكذا إذا تقدم قبل المدغم حرف مد أو لين جاز عند أبي عمرو القصر والتوسط والإشباع مع ترجيح القصر، مع ترجيح القصر لأنه يكون من قبيل العارض، ونحن أبي عمرو في الغالب على قصر العارض للسكون. وحين التسوية بين عارض الإدغام وعارض الإيه الوقف. وإذا قيل لهم ونقف ولكن لا يعلمون هكذا، لكن عند يعقوب نقرأ بالإشباع ولنا في العارض القصر والتوسط والإشباع. طيب، وإذا أخذنا عمن ورد عنهم الجواز لا مانع لأنه قد نقل، لكن الراجح هو الاقتصار على الإشباع. تمام، فهموا هذه العبارة. يجوز لنا أن نأخذ ليعقوب أيضا بجواز القصر والتوسط والإشباع في نحو قيل لهم، لكن مع ترجيح الإشباع عند الاقتصار، لأن وجه الإشباع سيوافق تحرير ابن الجزري فيما ذكره في نشره. تمام، ويوافق أيضا ما جاء به المحررون بعد ذلك من جواز القصر والتوسط والإشباع من قبيل العارض، يوافق الإيه المذهبين. لكن عند الاقتصار ينبغي أن نقتصر على الإشباع كما قرأت قيد لهم هكذا. وإذا وقفنا على يعلمون فغير مطلوب مننا التسوية أبدا، كف بالقصر أو بالتوسط كما أردت. تمام، فهمتم الدليل؟ جواز الإشمام والرو عند أبي عمرو يفهم منه أن سكونه من قبيل العارض، وعدم جوازه عند يعقوب يفهم أن سكونه من قبيل اللازم. تمام، وضحت المسألة. وهل سكتفيك المفلحون علي ثم مذي ندبة تختص بالقصر فاعقلا كذلك بالإظهار. قوله وهل سكتفيك المفلحون، المفلحون العالمين، موفون البنون، البنين، الذين، سنون، أيا كان في نون جمع المذكر السالم أو في الملحق به من نحو بنون وسنون. علي، علي الوقف على الياء المشددة أيضا بالنسبة ليعقوب بهاء السكت وتركها، جواز الوجهين والخلف عنه. طيب هو قال علي، طب وهن؟ لا مش معايا دلوقتي في التحرير، التحرير معايا في لفظ إيه؟ علي ونظيره، يعني يقصد الياء المشددة وليست النون المشددة في ضمير هن. وأما كنا بالكاف فالوقف عليها بترك الهاء وجها واحدا، بخلاف ما ذكر أن فيها جواز الوقف بهاء السكت كذلك كيد كنا، وهذا ضعيف ولا يصح الأخذ به من طرقنا والله أعلم. أما الوقف على النون المشددة لا بد أن يكون مع ضمير الغيبة هن، هن، تمام. هن هي قولا واحدا في الدرة أختنا الفاضلة، أما عندنا في الطيبة ففيها الخلف الهاء وتركها. أعود إلى الدليل مرة أخرى، من يأتي بالنص؟ هو هي وقال ايه هو البيت ايه؟ وفي مشدد اسم خلفه نحو عليهن، وفي مشدد اسم خلفه نحو علي ايه هن، والبعض نقل في نحو عالمين موفون وقل، تمام. هذا هو دليل الخلف عندنا من الطيبة. وفي مشدد اسم، في مشدد اسم خلفه نحو عليهن، نحو عليهن، وفي مشدد اسم خلفه نحو ايه، نحو إليه ولا نحو علي؟ طيب نحو إليهن، والبعض نقل بنحو عالمين موفون وقل، عظيم. إذن فيها الخلف عندنا من طريق الطيبة، بينما فيها الوقف بهاء السكت وجها واحدا من طريق الايه الدرة. طيب انتبهوا لهذه المسألة، لما ذكر صاحب التنقيح هنا وهل سكت فيك المفلحون علي، ما قالش له وهن كمان، لا هن ساعدتها الطرق، هن ساعدتها الايه الطرق. يعني لفظ هن جاء من طرق اكثر من الطرق التي جاءت فيها هاء السكت في نحو علي والي ولدي، فجاز فيها ما لا يجوز في علي، ولذلك التحرير هنا ليس لمشدد الاسماء التي ورد فيها الخلف كلها نحو إلي وهن معا، ولذلك الذي يشرح هذه العبارة لابد أن يكون منتبها، فليس فيها هنا هن، فيها الخلف، والخلف فيها من غير تحرير في هذه المسائل، فيجوز أن يكون الخلف على القصر والتوسط، عظيم. يجوز أن يكون الخلف على الإظهار والإدغام لمساعدة الطرق للفظهن، أما إلي وعلي ولدي فلا. مثلها مثل هاء السكت في نون جمع المذكر السالم تختص بالقصر والإيه والإظهار. فهمنا هذه المسألة، وهل سكت فيك المفلحون علي ثم ثم الظرفية. هنا الكلام ليس ليعقوب بكماله، لأنه من المعروف أن الندبة اختص بها رويس وحده، وله فيها من طريق الطيبة أيضا الخلف الإظهار، له من طريق الطيبة الخلف هاء السكت وتركها، بخلاف الدرة كان له الإيه هاء السكت وجها واحدا. قال علي ثم ذي ندبة. كل هذه المواضع وكل هذه العناصر، سواء التي ذكرت ليعقوب بكماله أو التي ذكرت لرويس وحده، كلها تختص بالقصر، فاعقلا كذلك بالإظهار. أي لا يصح ورود هاء السكت في نحو المفلحون وفي نحو علي، لي علي وإلي ولدي ومصرخية، وكذا في ثم الظرفية لرويس، وكذا في ألفاظ الندبة، هذه العناصر كلها هاء السكت لا تأتي فيها إلا على إيه؟ قصر المنفصل والإظهار العام. قصر المنفصل والإظهار الإيه؟ العام. هذا هو معنى العبارة. طيب المعنى واضح، قصر المنفصل والإظهار الإيه؟ العام. طيب قوله بعد ذلك في العنصر التالي، لكن رويسهم، رويس عن يعقوب، فيما تقدم له من أنواع، عندنا تقدم له إيه؟ ثم الظرفية وألفاظ الندبة. ثم الظرفية زي إيه؟ فثم وجه الله، فثم مطاعن ثم. وألفاظ الندبة ثلاثة مشهورة، أو كذلك ثم رأيت، إذا رأيت ثم رأيت، رأيت ثم فثم، تمام. ألفاظ الندبة كم لفظ؟ ثلاثة، ويلتا وحسرتا وأسفا. يا ويلتاه، يا حسرتاه، يا أسفاه، بزيادة هاء السكت بعد الألف. البعض كنت أسمعه حينما أسأله في كيفية التطبيق، كان يقول يا ويلته يا حسرته، راح فين الألف؟ تفهمين؟ وإنما زيادة هاء السكت على لفظ ويلتا، آخرها ألف، يبقى زود الهاء، يا ويلتا، هكذا. ثم ذي ندبة تختص بالقصر فاعقلا كذلك بالإظهار. طيب لكن رويسهم بها خص إدغاما بذي ندبة، وناخد فصلة. لكن رويسهم، لكن هنا استدراك من عموم ما تقدم، من عموم إيه ما تقدم، فقد جاءت العبارة السابقة عامة في كل الأنواع، ومنها ألفاظ الإيه الندبة، يعني ألفاظ الندبة يا ويلتا ويا حسرتا ويا أسفا تختص بالقصر وتختص بالإظهار. يعني إذا قرأنا بهاء السكت في ألفاظ الندبة لابد أن تكون على قصر المنفصل، ولابد أن تكون على الإيه على الإظهار العام. النقطة اللي جاية دي عايزة صحصح، انتبهوا. لما جاء الاستدراك جاءت عبارة الناظم بقوله لكن رويسهم بها خص إدغاما بذي ندبة، يعني هاء السكت في ندبة تختص بالإدغام لا بالإظهار. طيب أي إدغام تقصد؟ أي إدغام تقصده؟ الإدغام الإيه؟ الإدغام العام؟ لا، إدغام العام اللي هو إدغام المصباح، اللي هو إدغام الإيه؟ إدغام المصباح. تمام؟ هنا نقف نقول طيب هي هاء السكت في ألفاظ الندبة جت منين؟ ما هي طرق رويس في إدغاء ما هي طرق رويس بالنسبة لهاء السكت في ألفاظ الندبة؟ ما هي الطرق؟ فاكرين المتون التي تقدم ذكرها أو ذكرناها سابقا عند قوله في عزو الطرق، قول الشيخ المتولي: هسكت فيك العالمين ورداء، آية لنجل مهران لدى رويسهم والحضرمي من مستنير، مصباح إن يظهر بخلف يا بصير. مش كده؟ لا، قدم ذكر هذه المتون: هسكت فيك العالمين ورداء، من غاية لنجل مهراني لدى رويسهم، يعني هاء السكت وردت في نحو العبنون وسنون لرويس من غاية ابن مهران. طيب، ووردت للحضرمي بكماله من المستنير، وكذا من المصباح عن طرق الإظهار فقط، والحضرمي من مستنير مصباح إن يظهر بخلف يا بصير. تمام؟ مستنير لابن سوار، مستنير لابن سوار. هسكت فيك العالمين وردا، من غاية لنجل مهراني لدى رويسهم والحضرمي من مستنير، مصباح يظهر بخلف يا بصير. طيب، الياء من علي وإلي ولدي ومصرخية، يقف عليها يعقوب بهاء السكت، جت منين؟ شو انا بقولش عليا وايه وبقولش هن معاها، لا، يعني في طرق خاصه بعليا وفي طرق خاصه بايه، في طرق خاصه بايه، بهن. فقال الامام المتولي في عزوه للطرق: وكعلي هاء يعقوب لدى ابن سوار مثل دان بدا، يعني ابن سوار وايه والدان، يعني المستنير والداني في جمع البيان، وكذا مفردة الداني: مع ابن غلبون وعند روح روى ابن مهران افهما شرحي. مع ابن غلبون، يبقى هاء السكت في علي جاءت ليعقوب بكماله من المستنير ومن قراءة الداني ومن التذكرة لابن غلبون، هذه الطرق الثلاثة. وبالنسبة لروح عن يعقوب وردت كذلك من غاية ابن مهران، يبقى روح زاد بغاية ابن مهران كذلك. طيب، ثم قوله بعد ذلك تمام. ثم قوله بعد ذلك: في ثم عن رويس، ثم الظرفية وحدها، لأن احنا ساعات بنجمع ونقول ثم وألفاظ الندبة كلها، ألفاظ الندبة كلها، لكن ثم لها طرق وألفاظ الندبة هيبقى لها ايه؟ طرق. لغاية دلوقتي ألفاظ لغاية دلوقتي هن ليعقوب بكماله لم نذكرها، وألفاظ الندبة للرويس وحده لم تأتي في الذكر. طيب، ثم طرقها أقل، فذكرها صاحب العزو أولا: في ثم عن رويس الداني فقط، الداني فقط. تمام؟ في ثم عن رويس الداني، يبقى ثم لم ترد إلا عن مين؟ عن الداني. طيب، ندخل لألفاظ الندبة. وفي ذي ندبة، الشهب اللي احنا عايزينه علشان يخدم معانير الذي بين أيدينا، وكذا ما سيأتي بعد. وفي ذي ندبة صاحب مصباح يفي بها، وفيهما أبو العز نقل، كذا ابن مهران ممن عقل. تمام، مرة أخرى. وفي ذي ندبة صاحب مصباح يفي بها، وفيهما، من اللي تقول الضمير من فيهما؟ من اللي يقول الضمير بلفظ فيهما يعود على إيه؟ وفيهما تمام، ثم وذي الندبة معا، ثم وذي إيه؟ الندبة معا. يبقى ذكر في البيت الأول في ثم عن رويس الداني، وفي ذي ندبة صاحب مصباح يفي بها، يبقى ذكر لثم طريق عن رويس وهو طريق الداني، وألفاظ الندبة عنه ذكر طريق أيضا عن رويس وهو صاحب المصباح. ثم جاءت بعض الطرق تنقل ثم مع ألفاظ الندبة كما نعرفها نحن، صاحب الإيه؟ أبو العز صاحب إيه؟ من اللي يقول وفيهما أبو العز نقل؟ الكفاية الكبرى لأبي العز، أبي العز القلانسي، القلانسي. تمام، وفيهما أبو العز نقل، كذا ابن مهران فكن ممن عقل. ابن مهران يعني غاية ابن مهران. يبقى عندنا ثم ألفاظ الندبة وردت في الكفاية ووردت في الغاية لابن مهران، الكفاية لأبي العز والغاية لابن مهران. طيب، كما وردت ثم وحدها عند الداني، ووردت ألفاظ الندبة وحدها عند صاحب الإيه؟ المصباح. جميل جدا. طيب صاحب المصباح، ها، وبعدين أكمل لكم عزو الطرق الأول وإحنا صحيين. صاحب المصباح عنده إدغام ولا لأ؟ عنده إدغام. والطرق التي وردت بالإدغام هي عينها الطرق التي وردت في ألفاظ الندبة من المصباح. لأن المصباح لم ترد فيه كل الطرق بهاء السكت، ولا كل الطرق بترك الهاء، وإنما ورد بعضها بالهاء وورد بعضها بترك الهاء. فأما من ورد عن، ولذلك ما معنى تختص بالإدغام؟ أنا عايز أشوف مين اللي فاهم معنى الاختصاص. ما معنى تختص بالإدغام؟ أنا عايز أشوف عبارات لشرح تختص. يعني إذا قرأنا بالإظهار أم لا؟ إذا قرأنا بالإظهار نأتي بهاء السكت في ألفاظ الندبة، والكلام هنا بالنسبة للإظهار والإدغام. طيب احنا عايزين نفهم عزو الطرق كذلك. يعني عندنا ألفاظ الندبة عن صاحب المصباح وهو صاحب إدغام، تمام، هو صاحب إدغام. طيب وصاحب الكفاية لأبي العز، صاحب الكفاية اللي هو أبو العز، وصاحب الغاية اللي هو ابن مهران، ما عندوش الإدغام العام. إن كان عندهم إدغام خاص، يعني هم أصحاب إظهار. يعني معنى الكلام إن هاء السكت تأتي بالإيه؟ تأتي على الإظهار، تأتي على الإيه؟ الإظهار من هذه الطرق. أنا عايز أفهمكم إن عبارة تختص غير تتعين غير تمتنع وهكذا، تمام؟ إذن على الإظهار تأتي هاء السكت، هاء السكت تأتي هاء السكت على الإظهار من طرق الكفاية لأبي العز والغاية لابن مهران، تمام، وتأتي على الإدغام من طريق المصباح. يبقى دي كده الاحتمالين، هاء السكت على الإدغام وهاء السكت على الإيه؟ على الإظهار. تمام. طيب وبالنسبة لترك الهاء، ترك الهاء، ترك هاء السكت تأتي على الإيه؟ على الإظهار من طرق كثيرة، لكن ترك الهاء هل تأتي على الإدغام؟ لا تأتي مع الإيه؟ مع الإدغام. إذن قوله تختص هاء السكت في هذا النوع وهو نوع ألفاظ الندبة بالإدغام العام لرويس، يفهم منه هو المفروض، لا خلي بالكم، بس العبارة تختص، عبارة تختص هي ممكن يكون وضعها يفهم منه خلاف المراد. يعني عبارة تختص حينما نقول يختص وجه كذا بوجه كذا، معناه أنه يمتنع على قسيمه الآخر. إذا قلنا يختص وجه، يختص تختص الهاء بالإدغام العام، معناها أنها تمتنع على الإظهار. تمام، اختصاص الوجه بهذا الوجه معناه أنه يمتنع على الوجه الآخر، المفروض هو هذا هو مفهوم الاختصاص. تمام، أنتم معي في هذه في هذا الفهم؟ حينما نقول يختص وجه يختص وجه هاء السكت في ألفاظ الندبة بوجه الإدغام، معناه أنه يمتنع على قسيمه الآخر، على قسيم الإدغام وهو الإظهار، فلا يأتي على الإظهار. لكن كما هو واضح من عزو الطرق أن هاء السكت تأتي على الإظهار من طريق الكفاية الكبرى ومن طريق غاية ابن مهران. فهنا عبارة الناظم في قوله لكن رويسهم بها خص إدغاما بذي ندبة، خص المفروض، المفروض يعني صاحب التنقيح كان يستعمل عبارة أخرى غير عبارة خص، لأنه هيفهم منها معنى على خلاف التحرير المراد. لكن رويسهم بها خص إدغاما بذي ندبة، خص إدغاما بذي ندبة يعني بهاء السكت في ألفاظ الندبة. طيب نجرب كده، لو قلنا اختص الإدغام، احنا كنا بنقول اختص هاء السكت بالإدغام، طيب او ممكن احنا نكون نمنا ولا ايه؟ طيب ما يجراش حاجة، نفهم تاني. خص إدغاما بذي ندبة يعني هو بيقول اختص الإدغام بهاء السكت في ألفاظ الندبة. طيب نحط نكتب العبارة دي ونفهمها كويس، اختص الإدغام. ممكن تفرق صحيح العبارات دي، ما كناش نصح عليها ممكن نتلخبط، احنا فاهمين اللي يحصل لكن عايزين نطلع المفهوم من العبارة. احنا نكتبها، مين اللي يكتب؟ اختص الإدغام العام، اكتبوا العبارة كما اذكرها، يختص الإدغام العام عن رويس بهاء السكت في ألفاظ الندبة. اكتبوها كده نشوفها ونفهمها. اختص الإدغام العام عن رويس بهاء السكت في ألفاظ الندبة. تمام، حلو، يعني إذا قرأنا بالإدغام العام من المصباح، تمام، فلا بد أن نقرأ بهاء الإيه؟ السكت. عظيم، لابد أن نقرأ بهاء الإيه؟ السكت في ألفاظ الندبة، وهي خاصة برويس طبعا، يبقى مالناش دعوة بروح. طيب إذا جئنا بالإظهار، أما الإظهار فلا يختص، أما الإظهار فلا إيه؟ يختص، ويجوز عليه الوجهين. كده يبقى احنا اللي ركبنا العبارة الأول غلط. تمام، يبقى لفظ صاحب التنقيح تمام التمام. شفتوا احنا لما جبنا العبارة وحاولنا نفهمها قلنا غلط، قلنا تختص هاء السكت في ألفاظ الندبة بالإيه؟ بالإدغام. حاولنا نفهمها ما نفعش، تمام، لكن لابد أن تكون بنفس الترتيب الذي ذكرها صاحب التنقيح، يعني المسألة تشير إلى أن الفهم في عبارة التنقيح لو كان غير صحيح يبقى على طول التحرير لن يستقيم معناه. تمام. الاختصاص هو للإدغام العام من المصباح، اختص الإدغام العام من المصباح عن رويس بهاء السكت في ألفاظ الإيه؟ الندبة. فإذا قرأت بالإدغام العام لرويس لابد أن تسكت، لابد أن تقف بهاء السكت وترك الهاء من باقي الطرق. واضح؟ الصوت موجود؟ الصوت موجود؟ واضح؟ تمام. كما قلنا اختص الإدغام العام من المصباح عن رويس بهاء السكت في ألفاظ الإيه؟ الندبة. تمام. أنا ما قلتش جديد، أنا بأصل الإيه؟ المسألة اللي احنا فهمناها واستوعبناها بهذه الكيفية. تمام. وانتبهوا، لابد أن يكون الاستيعاب مرتبا بهذا الشكل. تختص يختص الإدغام العام عن رويس من المصباح بهاء السكت في ألفاظ الندبة، لأن الطرق التي وردت عنها الإدغام العام من المصباح طرق إيه؟ هاء سكت في ألفاظ الندبة، فلا بد أن نقف على ويلتاه وحسرتاه وأسفاه بهاء السكت طالما أننا نقرأ بالإدغام العام. طب إذا قرأنا بالإظهار العام هذا معناه أننا خارج المصباح، بره المصباح، يبقى إما أن نكون من طريق الكفاية لأبي العز والغاية لابن مهران أو من طرق أخرى. فإما أن نقرأ بهاء السكت منهما أي من الكفاية والغاية، وإما أن نقرأ بترك الهاء من باقي الطرق، والله أعلم. لذلك وضحت المسألة والحمد لله. أشوفه كانت هتفرق معانا كتير لو أننا تمسكنا بعبارة اختصت هاء السكت بالإدغام، تفرق كتير جدا. لذلك عمالين نجيبها كده كده واشوفكم هتقولوا ايه، فكانت العبارات كلها مختلفة للمفهوم والمعقول بأي شكل. طيب العنصر التالي وهو ايضا لرويس، ولا يغن على قصر على وجه حذفها بذي ندبة ايضا. لا، كلام مفهوم، كلام سهل وبسيط. ولا يغن على قصر على وجه حذفها بذي ندبة. إذا قرأ رويس على قصر المنفصل، كما هو معلوم أنها تقرأ بقصر الإيه؟ المنفصل، على وجه حذفها بذي ندبة فلا يغن على القصر. يبقى متى تمتنع الغنة على القصر لرويس؟ إذا قرأ بترك الإيه؟ بترك الهاء. أما إذا أثبتها جاز له الإيه؟ الغن وتركه. بسيطة. ولا يغن على قصر على وجه حذفها بذي ندبة أيضا. إذا قرأ رويس بقصر المنفصل على وجه ترك الهاء في ألفاظ الندبة يتعين له ترك الإيه؟ الغنة. أما إذا أثبتها على القصر جازت له الغنة وتركها. عنصر بسيط ومفهوم. ولا يغن على قصر على وجه حذفها بذي ندبة أيضا. نعدي بسرعة. العنصر الأخير في هذا التحرير، وقد كان مهملا بنحو علي حيثما غن فاستمع. نحو علي اللي هي لدي وإلي وإيه ومصرخية، برضو هن مش معايا لأن طرق هن أكثر. إن أردتم أن نذكر عزو الطرق لهن وقفنا عندها في قول المتولي، وفيهما أبو العز نقل كذا ابن مهران فكن ممن عقل. والهال يعقوب بنون النسوة من مستنير ومن التذكرة كذاك من مفردتين واختلف عنه من المصباح حسب ما ألف. وهي عن القاضي عن النخاس عن رويسهم لدى أبي العز علما، وهي لروحهم رواها الطبري مع ابن مهرانهم فحرري. يا كثر الطرق هن، لذلك لا تحرير على هن، هن بترك الهاء وبإثبات الهاء تجوز على قصر وتوسط، تجوز على إظهار وإدغام، تجوز على كذا وكذا، تمام. وذلك لأنه كما وجدنا طرقها كثيرة، وكثرة الطرق ساعدت على تركيبها أو تركيب وجهيها مع وجوه مواضع الخلاف في ما اختلف عن رويس، تمام. أما التحرير هنا خاص بعلي كما ذكرنا، لأن الطرق في علي قليلة. فين علي؟ قلنا وكعلي إيه؟ هاء يعقوب لدى ابن سوار مثل دان بدأ مع ابن غلبون، وعند روح روى ابن مهران افهما شرحي. فبالنسبة افهموا هذه المسألة في النص عندنا في التنقيح، بيقول وقد كان، اللي هو مين؟ رويس ولا يعقوب؟ مين اللي صاحي معايا في عبارة التنقيح لما قلنا ولا يغن على قصر على وجه حذفها بذي ندبة أيضا؟ اللي هو مين؟ عشان نقول وقد كان مهملا بنحو علي حيثما غن فاستمع، اللي هو مين من أصحاب التحرير في هذه العناصر كلها؟ الصوت موجود؟ رويس، تمام. الكلام لرويس، نعم ما شاء الله. طيب الكلام هنا لرويس دون روح، لما يعني جاء تحرير لرويس في ألفاظ علي خاصة دون روح، لما؟ نسمع عزو الطرق تاني، نسمع. بيقول وكعلي هاء يعقوب لدى ابن سوار مثل دان بدا مع ابن غلبون، وعند روحي روى ابن مهران افهما شرحي. افهما شرحي يعني روح وردت له هاء السكت في نحو عليه، تمام، كما وردت لرويس من المستنير لابن سوار ومن الجامع للداني ومن تذكرة ابن غلبون، مثل رويس تماما. وزاد روح فقد وردت له هاء السكت كذلك من غاية ابن مهران. يبقى كثرة الطرق لروح عن رويس ساعدت له هذا الوجه، بينما حرر هذا الوجه لإيه؟ لرويس. فقال صاحب التنقيح لرويس خاصة في نحو علي إلي لدي وقد كان مهملا لإيه؟ وقد كان مهملا بنحو علي. لفظ علي لما تكون بالإهمال لرويس يبقى أهمل إيه؟ الإهمال هنا معناه الترك، الإهمال يرادف الترك. وقد كان مهملا أي تاركا للهاء لهاء السكت وقفا بنحو علي حيثما غنى عند الإيه؟ الغنى. يا سلام. أما روح فقد وردت له الهاء كذلك من غاية ابن مهران، فالمسألة عنده مع الغنة غير محررة، فتجوز فيجوز لروح على هاء السكت الغنة وتركها، تمام. وكذا على ترك الغنة على ترك الهاء الغنة وإيه وتركها، جميل. لكن هنا رويس قال: وقد كان مهملا بنحو علي حيثما غن فاستمع. يبقى إذا قرأ بالغنة تعين عنده ترك الهاء، لأن غنة رويس من الطرق المذكورة أمامنا في العزو كانت من الإيه؟ من ابن مهران، زي روح غنته برضو من ابن مهران، روح من غاية ابن مهران، جازت له هاء السكت على غنة ابن مهران، على الغنة من ابن مهران. لكن إذا غنى رويس هل وردت له الهاء من غاية ابن مهران؟ لا، وردت له من المستنير لابن سوار، وردت له من التذكرة لابن غلبون، وردت له من جمع البيان للداني. جميل، وردت له من هذه الطرق، وهذه الطرق لا غنة فيها لرويس، فإذا غنى وجب عنده ترك الهاء. التحرير واضح، وواضح من عزو الطرق كذلك. إذا قرأنا لرويس بالغنة تعين أن يكون عليها ترك الهاء في علي وإلي ولدي فقط، ما تدخلوش هن معاها، لأن هن الطرق بتاعتها كتيرة وذكرناها، تمام؟ فإذا قرأنا بالغنة لرويس تعين ترك هاء السكت في نحو علي إلي لدي، وقف علي إلي لدي، تمام؟ لأن غنته من الغاية لابن مهران وليس في الغاية لابن مهران، هاء سكت في نحو علي، هذه العلة. وأما روح فتجوز له على الغنة الهاء من غاية ابن مهران وكذا يجوز له تركها من طرق كثيرة، ويجوز له على ترك الغنة الهاء كذلك من المستنير ومن التذكرة لابن غلبون ومن قراءة الداني. مفهوم؟ طيب، مرة أخرى عناصر التحرير التي بين أيدينا والتي تناولناها هذه الليلة في هذا الدرس، أكررها مرة أخرى من متن صاحب التنقيح، وإن كان هناك أي سؤال فليكتبه صاحب السؤال. ودع غن حفص قاصرا ولصالح على وجه وصل فترك المد مسجلا، ولا مد مع الإضغام إلا لروحهم، نعم ما به خصوا رويسا فأسجلا، وهسكت فيك المفلحون علي ثم ذي ندبة تختص بالقصر فاعقلا، كذلك بالإظهار لكن رويسهم بها خص إضغاما وإضغاما بذي ندبة. وقف. ولا يغن على قصر على وجه حذفها بذي ندبة أيضا. وقف. وقد كان مهملا، أي تارك لهاء السكت، وقد كان مهملا بنحو علي حيثما غن فاستمع. استمع لما تقدم من هذه العناصر التحريرية وافهما شرحها وكن محصلا لها. طيب، إن لم يكن هناك سؤال عندكم فعندي سؤال من باب المراجعة بالنسبة لرويس. هاء السكت في أي الأنواع عن رويس؟ هاء السكت في أي الأنواع عن رويس تختص بقصر المنفصل والإظهار العام؟ هاء السكت في أي الأنواع، ولا أقول أبدأ السؤال بقولي في أي الأنواع؟ طيب السؤال مفهوم. واحد فيك المفلحون، اثنين في نحو علي. جميل، أحسنت ما شاء الله. تمام. طيب لما لم نذكر معهما ألفاظ الندبة أيضا؟ وثم أنا كنت أذكر السؤال وأريد الجواب بثم الظرفية فقط. تمام، لكن جئت بكل ما ليعقوب يعني. تمام، في أي الأنواع تختص هاء السكت بالقصر في المنفصل وبالإظهار العام كذلك؟ في نحو المفلحون، وفي نحو علي، وفي ثم الظرفية. تمام. طيب ألفاظ الندبة، ألفاظ الندبة بما تختص؟ وما الذي يختص بها؟ يا سلام، السؤال ده لافف. بما تختص وما الذي يختص بها؟ هي أسئلة ممكن توضح اللي فات كله. ألفاظ الندبة بما تختص وما الذي يختص بها؟ تفرق؟ تفرق. أختنا باركة نور على ما أظن ينبغي أن تعكسي. ولا إيه؟ الجواب هي تختص بالإدغام ويختص بها القصر، أم نقول هي تختص بالقصر ويختص بها الإدغام؟ تمام. أنا بقول إن العبارات دي عايزة يقظة وانتباه. ممكن احنا نقول يختص كذا بكذا نغير الدنيا كده، احنا استوعبناها. تمام، يبقى الإجابة على السؤال الأخير بما تختص ألفاظ الندبة وما الذي يختص بها، هي تختص بإيه وإيه اللي يختص بيها؟ يبقى العبارة الأخيرة اللي قلتيها كده صحيحة. تمام، الإدغام هو الذي يختص بهاء السكت، وهي وألفاظ الندبة الإدغام هو الذي يختص بهاء السكت في ألفاظ الندبة. تمام، لأنه إدغام العام من المصباح. لكن ألفاظ الندبة هي تختص بالقصر من العموم الذي تقدم في الذكر من قوله ثم ذي ندبة تختص بالقصر، فليس هناك استدراك في مسألة اختصاصها بالقصر. هي تختص بالقصر، هي تختص بالإيه؟ بالقصر. واضحة دي؟ طيب التاني بقى، لا مش هي اللي تختص بالإدغام، ده الإدغام اللي بيختص بيها. يا سلام، ده فزورة. صحيح. تمام، ألفاظ هاء السكت في ألفاظ الندبة بما تختص وما الذي يختص بها؟ هي تختص بالقصر من العبارة الأولى، ذي ندبة تختص بالقصر. واضحة خلص، وقت ما انتوه. تمام، نرجع لعبارة صاحب التنقيح بيقول ذي ندبة تختص بالقصر. طب والإدغام لما نذكره؟ لا، نقول والإدغام هو الذي اختص بها، إدغام العام من المصباح هو اللي اختص بيها، لكن الإظهار ما اختصش بيها. الإظهار ممكن يجي على الهي وممكن يجي على ترك الهي.